you can get half of them. السلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من سار على نهجه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله ندرس سويا مادة التفسير، وأحب أن أرحب بحضراتكم أروقة الأزهر الشريف وفي حلقات العلم وخاصة في دروس التفسير. أننا كما سنتعرف بعد قليل سنقول إن التفسير هو أشرف العلوم على الإطلاق. التفسير أشرف العلوم على الإطلاق. تعالوا نتعرف على علم التفسير. في الغالب الإنسان إذا يعني قابل شخصا ما يحب أن يتعرف عليه، حتى خصوصا إذا كان سيسير معه لمدة 3 أشهر، بل سيسير معه مدة حياته إن شاء الله تعالى. إن شاء الله بعد انتهاء هذه المحاضرات كلكم سيدرس مادة التفسير إن شاء الله. إيه علم التفسير وإيه معناه؟ وهل يقدر أحد أن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى وأن يعرف مراد الله تعالى من كلامه؟ وإيه علاقة علم التفسير بغيره من العلوم؟ وإيه شرف هذا العلم؟ وإيه حكم تعلمه وتعليمه؟ وإيه أنواعه؟ هل التفسير ده نوع واحد ولا أنواع متعددة؟ وإيه شروط المفسر؟ أي حد ينفع يفسر ولا في ناس معينة لابد أن يفسروا أو يحل لهم أن يفسروا كتاب الله أو يتكلموا في كتاب الله؟ وإيه ضوابط التفسير؟ هل كل تفسير نقبله حتى لو كان موافق للغة؟ تعالوا نتعرف في الدقائق المعدودة على علم التفسير أولاً، ثم نتكلم على الكتاب المقرر وهو تفسير الجلالين. كلمة التفسير يقول أهل اللغة هي مشتقة من الفسر، من الفعل فسر، أو مشتقة من الفعل سفر مقلوب فسر. وقالوا إن كلمة التفسير بجميع مشتقاتها سفر وفسر، لو قلبت جميع الحروف سوف يعطيك معنى مستعمل في لغة العرب. هو من سفر، وسفر معناها في اللغة الكشف والبيان والإظهار والتوضيح، أو سفر فسر أو سفر. أسفر الصبح لذي عينين بمعنى إيه؟ بان وظهر ووضح، صح؟ يبقى الكلمة معناها واحد. هكذا قال الراغب الأصفهاني، قال: والفسر والسفر كلفظيهما معناهما متقارب، يعني الاثنين بمعنى واحد. يبقى الراغب يرى إن السفر أو الفسر الاثنين مترادفان يعطون معنى واحدا. وبعض أهل اللغة قال هناك فرق بين سفر وفسر، فقالوا إن فسر يستخدم في كشف الشيء المعنوي، كشف الشيء المعقول الذي يفهم بالعقل أو نعرفه هكذا، أما سفر فيكون كشف لشيء محسوس، زي ما قلنا أسفر الصبح لذي عينين، الصبح واضح النهار طلع فإحنا شفناه بعنينا. وعلى أي حال، سواء كان التفسير من سفر أو فسر، فمعناه في اللغة هو الكشف والبيان والإظهار والإيه؟ والتوضيح، وده اللي احنا عايزينه. واستعملت هذه الكلمة في القرآن بمعنى الكشف والبيان. فين؟ فين الآية اللي قالت؟ ها؟ أحسنتي. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن، يعني أحسن بياناً، أحسن إيضاحاً، أحسن إظهاراً، أحسن فصلاً للمعنى المراد. وهذا يكفينا في معرفة كلمة معنى كلمة التفسير في اللغة، أن الكشف والبيان والإيضاح. تعالوا بقى لمعنى الكلمة أو لتعريف هذا المصطلح عند علماء التفسير وأهل القرآن. قالوا التفسير هو علم. التفسير ده إيه؟ التفسير ده علم، علم كغيره من العلوم، علم كغيره من العلوم، له موضوع وله غرض وله غاية وله شرف وأهمية. علم يبحث فيه عن مراد الله تعالى من كلامه. تاني، ده تعريف علم التفسير أو تعريف كلمة التفسير عند الاصطلاح. بحنا سندرس تفسير الجلالين بمعنى أن الجلال السيوطي والجلال المحلي قد كشف لنا عن مراد الله تعالى من كلامه، كل في القدر الذي فسر من كلام الله تعالى. أنا أقول التعريف تاني وبعدين نشرح. علم يبحث فيه عن مراد الله تعالى من كلامه بقدر الطاقة البشرية. أكتب ولا كده كويس؟ علم يبحث فيه عن مراد الله تعالى من كلامه بقدر الطاقة الايه؟ البشرية. علم ايه هو العلم؟ ايه تعريف العلم؟ تمام. العلم ده ليه يستعمل في اصطلاحات كثيرة جدا، فأحيانا يكون المراد بالعلم المسائل التي تبحث داخل الفن. المسائل يعني إيه؟ يعني ما معنى قول الله تعالى ويل للمطففين؟ ما معنى ألم نجعل الأرض مهادا؟ أسباب النزول، مناسبة الآية لما قبلها، مناسبة الآية لما بعدها، مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها، المبهمات، الأشياء التي وردت على الإبهام في الآية أو في السورة، التقديم والتأخير، الاستعارة والكناية، الحقيقة والمجاز، كل دي أشياء علوم ومسائل تبحث داخل علم التفسير. فلما نقول كلمة علم أحياناً نريد به تلك المسائل، تلك المسائل التي يشتمل عليها العلم، زي علم الميراث. علم الميراث يشتمل على إيه؟ هو فن يشتمل على مسائل. إيه المسائل بتاعته؟ بيان من يرث ومن لا يرث، ومقدار كل إيه؟ كل وارث، أصحاب الفروض وأصحاب العصبات، من يرث النصف ومن يرث الربع والثمن والثلث والثلثين وهكذا. دي كلها مسائل داخل العلم. فالعلماء لما يقولوا كلمة علم، الغالب عند تعريفهم للعلوم يكون المراد منه هو إيه؟ هو تلك المسائل التي يشتمل عليها العلم. وإلا فالعلم كما عرفه الشيخ محمود إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. طيب إدراك الشيء بخلاف ما هو عليه، ده الإيه؟ ده ضد العلم. والجهل ده كم نوع؟ نوعين. إيه هما؟ بسيط ومركب. إيه البسيط يا شيخ أحمد؟ الجهل البسيط هو عدم الإدراك. إيه اللي محطوط قدامي ده؟ إيه اللي أنا بتكلم فيه؟ أنا ما أعرفش. ده اسمه جهل بسيط، لأن أنا باستطاعتي أن أزيل عنك هذا الجهل فأقول هذا يعني ميكروفون يوصل الصوت وما أشبه ذلك. هذا باب وهذا شباك وهكذا. يبقى ده اسمه جهل بسيط، عدم الإدراك. إنما المشكلة الكبرى في الجهل المركب اللي هو إدراك الشيء على ما هو عليه. يا عم الحاج ده باب، يقول هذا شباك. إيه؟ بخلاف ما هو عليه. بخلاف ما هو عليه. إدراك الشيء بخلاف ما هو إيه؟ عليه. ده باب، يقول لا ده شباك. ده شباك، يقول لا ده باب. هو العملية عنده أدركها على خلاف ما هي عليه، ما هو عليه فين؟ في الحقيقة، في الواقع. واضح؟ الجهل البسيط ده بسيط، لكن الجهل المركب هو ده المشكلة. وكثير من الناس الآن في المجتمعات يعاني من هذا الجهل الإيه؟ من هذا الجهل المركب. حتى قال حمار الحكيم تومة ده كان يفتي في كل شيء يعرفه أو ما يعرفوش، قال لو أنصف الدهر كنت أركبه، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل إيه؟ مركب. واضح؟ طيب، العلم ضد الجهل أو المسائل. فالتفسير هو علم في مسائل، يشتمل على مسائل يبحث فيه عن مراد الله تعالى من كلامه. التعريف عند المناطق يشتمل على إيه؟ يتكون من إيه التعريف عند المناطق؟ بالحد وبالإيه؟ بالرسم. طب بالحد يكون إيه؟ تعريف الحد، ها؟ الفصل والجنس. تمام. قال يشتمل على جنس وفصل. الجنس يشترك معه سائر العلوم، فالتفسير علم، والحديث علم، والفقه علم، والطب علم، والكيمياء علم، والأحياء علم. طيب، يبحث فيه عن مراد الله تعالى من كلامه. قال لي أخرج لي علوم كثيرة. أخرج علم الفقه، لأن علم الفقه لا يبحث فيه عن مراد الله تعالى من كلامه، وإنما يبحث فيه عن دلالات الألفاظ على الحكم الشرعي. وأخرج علم التدويد وعلم القراءات. ليه؟ لأن علم القراءات وعلم التجويد يبحث في كيفية نطق وأداء الكلمات القرآنية، إنما علم التفسير يبين المراد من هذه الكلمات الإيه؟ القرآنية. وهكذا العلماء كانوا في دقة متناهية عندما قالوا بقدر الطاقة البشرية، لأن أحداً لن يستطيع أن يجزم لنا أو أن يقول لنا بيقين إن مراد الله تعالى من هذه الآية هو كذا وكذا، لن يستطيع أحد أن يجزم لنا. لذلك قالوا بقدر الطاقة البشرية، بحسب ما تحصل من أدوات وآلات وتحقق العلوم التي تحتاج إليها في علم التفسير، يفتح الله سبحانه وتعالى عليك فتوح العارفين. نسأل الله أن يفتح علينا جميعاً فتوح العارفين. وهذا القرآن له عطاءاته كما تعلمنا من مشايخنا، يقولون لكل جيل عطاءاته من القرآن. كل جيل يعقب جيلاً، فإنما يفتح الله تعالى عليه بالفهم والكشف والوقوف على أسرار الله تعالى في كلماته القرآنية وفي كتابه المجيد. حتى كان يدرسنا شيخ رحمة الله عليه الدكتور جمعة علي عبد القادر، كان رئيس قسم التفسير، كان درستنا في الدراسات العليا، وكان هو يحكي لنا، يقول كان بيدرس له الشيخ الذهبي. والشيخ الذهبي وهو بيدرس لهم في سورة الكهف، فسألوا سؤال، في طالب سألوا سؤال، قال لما ربنا حكى عن موسى والعبد الصالح غاير بين لفظتين في الدلالة على شيء واحد، في الدلالة على شيء إيه؟ في الدلالة على شيء واحد. قال فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. يبقى هنا استخدم لفظة الإيه؟ القرية، صح؟ حتى إذا أتيا أهل قرية بعد شوية وهو بيبين العلل والأسرار قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فين؟ في المدينة. طب هي قرية ولا مدينة؟ هي قرية ولا مدينة؟ ليه غاير الله بين اللفظتين مع أن العهد قريب؟ ليه غاير بين اللفظتين؟ فالشيخ الذهبي قال: يعني أنا لم أقف على أحد يعني تكلم في هذه المسألة أو كذا. وهذا يعلمنا أنه حتى العالم مهما بلغ ما بلغ لا يحل له أن يتكلم في كتاب الله برأيه، ما ينفعش يتكلم، لازم يكون وقف عليها ودقق وحقق ومحص وفعلا قال إن الحكمة ديت أو السر ده أو الدلالة ديت ينفع نقتبسها ونستنبطها من الآية. لكن الدكتور جمعة قال: وكنت سيء الأدب مع شيخي. قال له: يا مولانا أنت مش عارف تجاوب على السؤال، إذا كنت أنا عارف الإجابة بتاع السؤال. وهو لسه طالب رحمة الله عليهما، فقال له: إذا كنت عندك إجابة فأجب وعلمنا. وده تواضع الشيخ رحمة الله عليه. فالدكتور جمعة قال: قرأت في بعض التفاسير القديمة أنه غاير بين اللفظتين للدلالة على الواقع، للدلالة على الإيه؟ على الواقع. إحنا حتى في الواقع المعيش الآن، القرية لما نقول المكان ده قرية نقصد بالقرية إيه؟ ها؟ التأخر والتخلف وعدم التمدن، عدم التحضر. لسه الجماعة المحتفظين بالعادات والتقاليد القديمة قد تكون عادات جامدة وقد تكون يعني عادات متحضرة وهكذا، صح ولا لا؟ وده في قرية، ونطلق المدينة على الإيه؟ على التحضر والتمدن والرقي. قالوا: يا مولانا ربنا استخدم كلمة القرية مع البخلاء لأنه ما رضيش يستضيفوهم. قال: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم إيه؟ أهلها فأبوا أن يضيفوا. إيه الحكاية؟ إيه الحكاية؟ جبنا سيرة البخل لله. اللهم استعان. فعند البخل استخدم الإيه؟ القرية، لأن البخل ده صفة وخلق ذميم متأخر متخلف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: شر القرى من ضيع الإيه؟ القرى، يعني اللي ما يضيفش حد. دول شيء، لا، شر القرى من ضيع القرى. القرى اللي هي إيه؟ ما يقدم للضيف، ما يقدم للضيف. ولكن عند التمدن والتحضر لما قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. ها فين؟ وكان تحته. ليه؟ وكان أبوهما ألف الأعمال الصالحة تناسب التحضر والرقي والتقدم، عشان كده جاب الإيه؟ جاب المدينة. فالشيخ قال: لكل جيل عطاءاته، لكل جيل إيه؟ عطاءاته. لذلك العلماء قالوا بقدر الطاقة الإيه؟ البشرية، يعني على حسب علمك، على حسب فهمك، وعلى حسب ما يفتح الله تعالى به إيه؟ عليه. شيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان يقف على بعض الدقائق والأسرار، هي معروفة لكن مش واخدين بالنا منها، مش واخدين بالنا منها، فهو يجيب إيدينا ويقول لنا: شايفين الحتة دي بتقول كذا عشان يقصد كذا، ويبتدي يستنبط ويخرج لنا الدقائق والأسرار بقدر الطاقة البشرية. طيب يا مولانا، علم التفسير ده علم شريف ولا غير شريف؟ إيه الدليل؟ دي دعوة، وكل دعوة تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. إيه الدليل على إن علم التفسير علم شريف؟ كويس. قال الشيخ الأصبهاني: إن الشيء يشرف من جهات ثلاث. الشيء يكون شريف من إذا توافرت فيه حاجة من ثلاثة. الحاجة الأولى شرف الموضوع، شرف الإيه؟ شرف الموضوع. تاني حاجة شرف الإيه؟ شرف الغاية، شرف الإيه؟ الغاية، يعني الهدف منه. طيب تعالوا نشوف علم التفسير إيه موضوعه؟ بيبحث في إيه؟ بيشتغل في إيه؟ المفسر ده بيشتغل فين؟ في كلام الله. قال: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه، كفضل الله تعالى على إيه؟ على خلقه. يبقى من جهة الموضوع فهو أشرف العلوم لتعلقه بكلام الله. طيب، ومن جهة الغاية، إيه الغاية من التفسير؟ الغاية من التفسير إيه؟ طيب، إيه الغاية من وجود الناس في الدنيا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا. طب هنعبد ربنا إزاي؟ هنعبد ربنا سبحانه وتعالى بما شرعه لنا في كتابه وبما سنه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، القرآن الكريم نزل بقواعد كلية، مش قواعد مفصلة، قواعد مجملة كلية. وأقيموا الصلاة. طيب، كم مرة نصلي وكم ركعة نصلي في كل وقت؟ ده تفصيل، لكن القرآن جه بالإيه؟ بالإجمال. فحتى نستطيع أن نعبد الله تعالى لابد وأن نفهم كلامه الذي أنزله حتى نتعبده سبحانه وتعالى به. مش هنفهم، مش هنقدر نعبد ربنا إلا إذا فهمنا هو إيه المطلوب مننا، إزاي نعبده، إزاي نصلي، إزاي نزكي، وهكذا. يبقى ومن خلال فهم كلام الله ودراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستطيع أن نعبد الله تعالى حق عبادته فيما نستطيع على قدر جهدنا واستطاعتنا، وهي دي الغاية من خلق الدنيا كلها وخلق الناس ووجودهم في إيه؟ في هذه الحياة. يبقى إذا فهمنا مراد الله تعالى من كلامه، فهمنا مراد الله تعالى من كلامه، ووقفنا على معاني الكلمات القرآنية، وصلنا إلى السعادة في الدارين الدنيا والآخرة، الدنيا والإيه والآخرة. ده من جهة الإيه؟ من جهة الموضوع، صح؟ إحنا قلنا من جهة الإيه؟ من جهة الموضوع، وبعدين من جهة الغاية. من جهة الموضوع يتعلق بكلام الله، ومن جهة الغاية يوصلنا للسعادة في الدارين. طيب، والجهة الثالثة هي إيه؟ إيه؟ شدة حاجة الناس إليه. وحتى الشيخ السيوطي وبيتكلم عن الموضوع ده يمثل ما بين الكناسة، وده أمر مهم برضو نحتاجه، صناعة مهمة نحتاجها، وبين علم الطب، وبين علم الإيه؟ الطب. فالناس تحتاج إليهما، لكن شدة الحاجة إلى علم الطب أفضل وأشد، لأنه علم الطب يعمل على حاجتين: وقاية الناس من الأمراض، وعلاج الناس بعد نزول الأمراض بهم. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الأمراض، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. آدي شرف هذا العلم. طيب، حكم تعلم التفسير مهم ولا مش مهم؟ إذا عرفنا شرفه لازم نعرف إنه هو مهم، لازم ندرسه، لازم نتعلمه. وحكمه يدخل كسائر العلوم، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الإيه؟ عن الباقين. يعني لازم الأمة تنتدب أناساً يتعلمون هذا العلم ويورثونه جيلاً بعد إيه؟ ويورثونه جيلاً بعد جيل. طيب، إيه أنواع التفسير؟ وده بقى المهم. تفسير ده نوع واحد ولا أنواع متعددة؟ يعني تفسير القرطبي زي تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير زي تفسير السعدي، تفسير السعدي زي تفسير الجلالين، تفسير الجلالين زي تفسير الشيخ محمد حسين المخلوف. طيب، تفسير الشيخ محمد حسين المخلوف زي تفسير الرازي. طيب، زي تفسير الألوسي، زي تفسير الزمخشري. لا، كلهم مشارب متعددة، مشارب متعددة. وكل مفسر خدم كتاب الله تعالى من جهة الفن الذي برع هو فيه، الفن اللي هو كان شاطر فيه أوي، استطاع أن يبرز للناس هدايات القرآن، وأن يقف على إعجاز القرآن من جهة الفن الذي برع إيه؟ الذي برع فيه. تعالوا في البداية نقول إن التفسير كده ينقسم إلى أربعة أقسام، ينقسم إلى أربعة إيه؟ أقسام. النوع الأول التفسير التحليلي. النوع الثاني التفسير الإجمالي. النوع الثالث التفسير الموضوعي. النوع الرابع أو الثاني، عشان أنا شايف لسه الناس بتبص على اللي جنبها، تفسير التحليلي، تفسير الإجمالي، تفسير الموضوعي، والتفسير المقارن أو المقارن باسم الفاعل أو باسم المفعول. ثاني، تفسير تحليلي، تفسير إجمالي، وتفسير موضوعي، وتفسير إيه؟ وتفسير إيه؟ مقارن أو إيه؟ أشكرك الله خيرا. إيه التفسير التحليلي ده؟ قال من اسمه معناه إن المفسر بيدخل يشرح ويحلل ويقف مع كل حرف في الآية، يقف مع كل حرف في الآية، بل منهم من يقف مع الحركة والسكون في الحرف، يقف مع الحركة والسكون في الإيه؟ ويستخرج لنا معنى. ودايما أنا أمثل للوقوف مع الحرف بالرجل بكلمة جهنم، بكلمة إيه؟ جهنم. يقول جهنم الحركات والسكنات، وده في كل كلمات القرآن، في كل كلمات القرآن الكريم الحركة والسكون بتعطيك إشارة وتدل أو وتصور المعنى، تدل وتصور الإيه؟ المعنى. ولذلك الراجل المفسر التحليلي ده يقف مع كل حرف، بل مع كل حركة. يقول لك مثلاً كلمة جهنم، كلمة جهنم الحركات اللي على كل حرف منها تصور لك عمل النار. فيقول لك إن المشركين نسأل الله العافية وهم داخلين، فيقول لك هي تقول جاء جاء، يعني جهنم تفتح بقها بس مش قوي، جاء جاء، لأن هم خلاص داخلين على المشارف، فيقول لك جاء، وبعدين يقربوا شوية منها تقول ها، تفتح على الآخر، يدخلوا تروح قافلة جهن فتغن النون جهن، دخلوا في القعر تقفل عليهم خلاص خالدين فيها أبدا جهنم، خلاص قفلت ما يطلعوش تاني. شفت بقى الحركة والسكون صورت لنا عمل هذه النار، وده من الإعجاز القرآني. جاء ها نم، خلاص انتهت القضية، صح؟ مش كده وبس، تعال شوف القرآن هو بيصور لنا حال المنافقين، أسأل الله العفو والعافية، بيصور حال المنافقين. الرسول يقول لهم حي على الجهاد، حي على الفلاح، ينادي منادي الجهاد عشان يخرجوا مع الرسول في الغزوات، والجماعة دول لا متباطئين. مش كده وبس، ده كل ما يجي يتحرك عشان يقوم، ها كل ما يجي يتحرك عشان يقوم يلاقي نفسه الخبيثة وقلبه الذي ملئ بمرض النفاق يرجعه تاني. فالقرآن يجي يتحدث يصور لنا الحالة دي، فيقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم إلى الإيه؟ إلى الأرض. شوف القرآن بدأ كلمة اثاقلتم بدأ بإيه؟ بهمزة الإيه؟ همزة الإيه؟ همزة الوصل، صح؟ همزة الوصل، وهمزة الوصل دي ساكنة ولا متحركة؟ ها؟ متحركة ولا ساكنة؟ أنا جبت بها توصلاً إلى النطق بالساكن، أنا جبت همزة الوصل دي توصلاً إلى النطق بالساكن، فالساكن اللي هي الثاء الأولى، الثاء مشددة، الأولى سكنة والثانية متحركة، صح؟ فالأصل إن هم قاعدين في الأرض، الأصل إن هم ساكنين في الأرض، فبدأ الكلمة بالثاء الساكنة، تمام؟ وبعدين الثاء المتحركة، الثاء فك الثاء المشددة دي تعطيك سكون، وبعدين حركة، صح؟ يبقى أصله قاعد في الأرض، وبعدين أول ما سمع المنادي قال طب أنا هروح أحارب مع الرسول. فجاي يقوم جات الساء الثانية المتحركة، راح جه الألف الساكن عشان هو يدوبك عمل كده، راح رجع تاني يبقى الثاء، وبعدين قا قا حب يقوم تاني الثاء قل، جات اللام عشان يقول لك انه بعد ما فكر تاني رجع الثاء قل، وبعدين فكر تالت عاوز يقوم الثاء قل تو تو، وبعدين جات الميم بقى عشان تقفل الشفتين، قال لك خلاص انتهى امره بالركون الى الارض والخلود اليه، فقال الثاء قل تم خلاص. ده وصف لا دي قضية أخرى، هو خاطبهم بصفة الإيمان ترغيبا لهم، لأنه لو قال لهم يا أيها المنافقون يا أيها الذين نافقوا خلاص انتهت القضية، لكن لسه الباب مفتوح، ربما يتوب بعضهم أو يتوب حتى أحدهم ويدخل في الـ في الـ في الإسلام. ولذلك تأتي هذه الآيات ترغيبا ترغيبا للناس، لأنه قال لسيدنا مين؟ قال له يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. كان سيدنا مين؟ سيدنا مين؟ قول أحسن. سيدنا حاطب بن أبي بلتعة راح قال أسرار الجيش، قال أسرار الجيش لقريش، ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا، واضح؟ لكن قال كده عشان عارف انه هيرجع يدخل في الاسلام، ودي قضيه اخرى، وهو الاخبار اخبار القران بمصائر اشخاص باعيانهم، زي ابو لهب قال تبت يدا ابي لهب وتب. ابو لهب ده لو كان عنده ذره من الذكاء كان احرج الدعوه كلها والاسلام، لكن ده قران، ده اعجاز، ده كلام خالق القوى والقدر سبحانه وتعالى، عارف انه مش هيقدر يفكر حتى في كده، واضح؟ فدي قضيه اخرى، هنتعرف على مثل هذه القضايا اثناء التفسير. يبقى ده اسمه تفسير ايه؟ تحليلي. تفسير التحليلي ليه خطوات. يبقى عرفتوا سموه تحليلي ليه؟ لانه بيحلل حتى الحركه والسكون ويستخرج لنا منها اشاره. التفسير التحليلي له خطوات، الخطوه الاولى ان يبين لنا معاني الكلمات الغامضه، يبين معاني الكلمات الايه الغامضه. في كلمات كده احيانا يستعملها النظم القراني وتكون غامضه على بعض الناس، والكلمه عشان تبقوا عارفين الكلمة قد يكون لها استعمال في اللغة وقد يكون لها استعمال في السياق القرآني، وقد يكون لها استعمال في السياق الايه القرآني، لان عندنا حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة ايه عرفية. فلما القرآن يستعمل لفظ الصلاة، القرآن يستعمل لفظ الصلاة علشان اعرف انه يقصد الصلاة اللغوية التي بمعنى الدعاء، ولا الصلاة الشرعية المعروفة الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، يبقى لازم أنظر إلى السياق. لما يقول وأقيموا الصلاة يبقى المراد بالصلاة هنا إيه؟ الصلاة الشرعية. لكن لما يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، دي الصلاة الشرعية ولا اللغوية؟ لأن مش معقولة كل ما واحد يجي تصدق من الصحابة الرسول هيقوم يصلي عليه ركعتين، صح ولا لا؟ ما حدش قال كده ولا ثبت في كده ولا حد حتى من الصحابة حكى لنا كده، صح؟ طيب بدا اسمه التفسير التحليلي. التفسير التحليلي يبين أول حاجة، يبين معاني الألفاظ الغامضة. اثنين، يبين مناسبة الآية، يعني صلة الآية بما قبلها، الرباط ما بين الآية اللي فاتت والآية اللي جاية، ودي قاعدة تاخدوها، القرآن كله كالسورة الواحدة يصدق بعضها بعضا ويبين بعضها معنى بعض. القرآن ده أشبه كل الآيات والحروف والكلمات، وبعدين أقل وحدة عندي تتكون منها الكلمة القرآنية الحرف، الحرف ويكون كلمة، والكلمة تكون جملة، والجملة تكون آية، والآية تكون إيه؟ سورة، والسورة أو بعض الآيات يكون موضوع، يكون إيه؟ يكون موضوع. واضح؟ يبقى دي كلها مترتبة على بعض. يبقى يبين مناسبة الآية لما قبلها ومناسبة السورة لما بعدها، وبعضهم يبين مناسبة الآية لما بعدها ومناسبة السورة أيضاً لما بعدها، ليبين لنا شدة الترابط بين جميع آيات القرآن الكريم وبين جميع سوره. أدي تاني حاجة. تالت حاجة، يهتم المفسر في التفسير التحليلي بالوقوف على أسباب النزول للآيات إن وجدت. أسباب النزول للآيات الإيه؟ تاني، يهتم المفسر في التفسير التحليلي ببيان أسباب نزول الآيات أو السور إن وجدت، لأن القرآن على قسمين: قسم نزل ابتداء بلا سبب، قسم نزل ابتداء بلا إيه؟ بلا سبب، وقسم نزل بسبب كالحديث التي تحدث أو السؤال الذي يوجه للرسول صلى الله عليه وسلم أو الإشكال الذي يحدث بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألونه فيخبرهم ويجيبهم، أو لا يسألونه قبل أن يسألونه يجيبهم صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ يبقى القرآن قسمين، نزل ابتداء بلا سبب، والقسم الثاني نزل بإيه؟ بسبب. والقسم الذي نزل ابتداء بلا سبب هو أغلب القرآن الكريم، والذي نزل بسبب هو نسبة قليلة جدا من القرآن الكريم، لا تتجاوز عند المكثرين من الأسباب يمكن 24% من أسباب النزول من آيات القرآن كلها. في صعوبة؟ خرجت بيكم عن الموضوع؟ لسه تقيل جاي ورا. يبدأ كل ده فين؟ في التفسير التحليلي، ولسه ما خلصناش. ولذلك تروحوا لتفسير الرازي تلاقي 32 مجلد، 32 مجلد الرازي متقدم، توفي 604، نعم تحليلي 604. وكثير من الناس ظلم الإمام الرازي في الحقيقة، قالوا تفسيره حوى كل شيء إلا التفسير، يعني قال واحد يتكلم في كلام بعيد وما جاش جنب التفسير. لكن لا، بالعكس بالعكس، تفسير الرازي ده مليء بالمزايا، وأي مفسر لا يقرأ تفسير الرازي لا يعد مفسرا، ما يكونش مفسر. 32 جزء، 32 مجلد. أنا أقول تفسير الرازي حوى جميع العلوم وأجلها التفسير، وأحسن حاجة فيها علم التفسير. واضح؟ طيب، حد يذكرني بقى بالنقاط. ها، كل واحد واحد يقول نقطة، كل واحد يقول نقطة من قلناها. ها، أحسنت. ها، واحد بس يتكلم. مناسبة الآية، مناسبة الآية، أسباب النزول. ها، لسه بس احنا قلنا دول بس، لسه قلناش حاجة تانية. صح؟ أن يقف ليحلل التراكيب، تركيب الجملة، مش بيقف مع الآية مع الكلمة، لا، ده بيقف مع الجملة، الجملة تركيب الجملة، تركيب الجملة نفسه. ليه تقدم المفعول على الفاعل؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا تقدم المفعول على الفاعل؟ يقول لنا السر. واضح؟ يقول والضحى والليل إذا سجى، يقول لماذا قدم الضحى على الليل؟ أيهما أسبق في الوجود، الليل أم الضحى؟ الليل، الليلة بتسبق اليوم، صح؟ مش الليلة بتسبق اليوم؟ فلما قدم الضحى وهي ساعة من النهار على الليل الذي هو يشمل جميع أجزاء الليل؟ لما قدم؟ ولما عبر بساعة من النهار، عبر بساعة من النهار في مقابل الليل كل الليل. يقف المفسر التحليلي ليقول إن سورة الضحى نزلت لما فتر الوحي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تأخر الوحي وقالوا ودعه ربه وقلاه، ربه تخلى عنه وسابه، فقالوا والضحى، كأن الدنيا وكأن الكون بدون وحي في ظلام، كأن الدنيا وكأن العالم والكون بدون وحي في إيه؟ في ظلام. قال والضحى، قال إيه؟ والضحى، وجزء قليل من الوحي الشريف، وقليل الوحي لا يقال له قليل، يستطيع شعاع واحد من ضياء الوحي أن يهدم ظلام البشرية كلها. يبقى شفت بقى، قدم الضحى على الليل ليه؟ قدم الضحى على الليل ليه؟ لأن الوحي نزل، فعبر كأنه أشار إلى الوحي، نور الوحي بالضحى بضياء النهار، وأن قبل الوحي الناس في ظلام. وهكذا كل من لم يتبع كتاب الله ويسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في ظلام، صح ولا لا؟ معروفة. يبقى يجي الرجل يقول لك قدم الضحى على الليل، مع ان في الواقع المفروض الليل يجي قبل الايه؟ قبل الضحى. واضح كده؟ بكل ده بيحلل التراكيب، بيحلل الايه؟ بيحلل التراكيب. وبعدين يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك ايه؟ فترضى. يقول لك عبر سوف، سوف دي تدخل على الفعل الايه؟ ده من علامات الفعل المضارع، ان تدخل عليه السين او سوف، صح؟ وسوف في التعبير عن المستقبل، سوف في التعبير عن المستقبل اقوى واشد. قال ولسوف يعطيك، يعني مستقبل الرساله ومستقبل حياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، بل اخرتك خير لك من الايه؟ خير لك من الاولى. شوف ليه ما جابش السين وجاب سوف، وليه ما عبرش بالماضي عشان يفيد التحقق؟ كل دي يقف معها المفسر في التفسير التحليلي. يبقى تحليل التراكيب، ولازم يكون دارس بلاغة، ولازم يكون دارس لغة، ولازم يكون عارف البيان، علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع كل، وعارف أسباب النزول، وعارف الحديث والجرح والتعديل ومصطلح الحديث، كل ده لازم المفسر يكون عارفه. ولذلك العلماء يقولوا لا آخر علم يطلبه طالب العلم هو علم التفسير، آخر علم يطلبه هو علم الإيه؟ لأنه يحتاج إلى كل العلوم الأخرى قبل أن يدرس علم التفسير. آدي في التفسير التحليلي. بعد ذلك، بعد ما يحلل التراكيب، بعد ما يحلل التراكيب، القطة اللي انتوا خايفين منها ديت لو كانت يعني تنطق لتكلمت علما، انها قعدت حضرت مجالس علم هنا يعني يمكن بعدد شعر رؤوسنا احنا كلنا، استعان. يحلل التراكيب، بعد ما يحلل التراكيب قال يبين المعنى الاجمالي للايات، لان في واحد يقول لسه انا هستنى عليه لما يبين لي التراكيب واسباب النزول، انا عاوز اخرج بفايده على طول من الايه، انا عاوز معنى على طول مباشر، فيقول لي يبين المعنى الاجمالي للايه. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يفسرها اجمالا يقول يخبر الله تعالى في هذه السوره عن صفاته، عن صفاته الحسنى، ويخبر عن ذاته المقدسة. بس آدي أنت محتاج تعرفه من الإيه؟ من السورة. ده اسمه معنى إجمالي. معنى إيه؟ معنى إجمالي، يعني يدوبك بيلفت نظرك السورة دي بتتكلم عن إيه؟ أو الآية دي طالبة منك إيه؟ آدي المعنى الإجمالي. بعد كده يستنبط لنا الأحكام أو الفوائد أو الدروس والعبر من الآيات ومن السور. إذا كانت الآيات آيات أحكام يستخرج لنا الأحكام وآراء الفقهاء ويرجح ما بينهم، والدليل هو العمدة عنده. وهكذا إذا كان الآيات تتكلم في العقائد أو في المواعظ أو في الأخلاق أو كذا أو في القصص، يستنبط لنا الدروس التي نستخلصها من هذه الآيات. كل ده مين اللي بيشتغل في كده؟ للمفسر التفسير التحليلي. كفاية كده، نروح ولا نكمل؟ طيب، تفسير الإجمالي قال هو من اسمه كده بيديك المعنى بالجملة، ما بيقفش معك عند الألفاظ والتراكيب والكلام ده، لا، هو بيعطيك المعنى بالجملة. طبعاً التفسير التحليلي من أشهر الكتب المؤلفة فيه الرازي والآلوسي وحاشية الجمل على الجلالين وحاشية الصاوي على الجلالين وتفسير رغائب الفرقان للنيسابوري وتفسير القرطبي وتفسير الطبري، كل ده من التفسير بالتحليل، تفسير التحليل. تفسير الإجمالي قال لي لا، هو لا يقف إلا مع المعنى العام للآية أو للسورة، المعنى العام للآية أو السورة فقط. سورة القدر عن ماذا تتحدث؟ تتحدث عن عن بيان فضائل ليلة القدر، ويعدد الفضائل. نزل القرآن فيها، نزل القرآن فيها فخمها الله عن طريق الاستفهام التفخيمي وما أدراك ما ليلة القدر، وبعدين ها ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يبقى بين فضائل ليلة القدر بس هكذا، فده اسمه تفسير إيه؟ تفسير إجمالي، أعطاك المعنى بالجملة فقط دون أن يقف عند الدقائق أو كذا. بعضهم قد يبين لك بعض المعاني الغريبة بس في نطاق ضيق جدا، زي ما عمل الشيخ أحمد مصطفى المراغي في تفسير المراغي. طبعا مش الشيخ الأزهر، الشيخ الأزهر كان اسمه محمد مصطفى المراغي، محمد مصطفى المراغي الشيخ الأزهر ليه تفسير على لبعض قصار السور فقط، إنما الشيخ أحمد مصطفى المراغي كان أستاذ في كلية دار العلوم، ترك لنا التفسير الكبير يقع الآن في 30 مجلد برضو، اسمه التفسير الإيه؟ تفسير المراغي، برضو كان تفسير إجمالي يبين لنا المعنى العام، وأحياناً يقف على مقاصد كل سورة. أخوه، مش هو، أخوه. تفسير إجمالي يطلع في 30 مجلد؟ 30 مجلد. ما هو لو عمل تفسير تحليلي بقى كان يعني كان تعبنا. طيب، التفسير الموضوعي، التفسير الايه؟ الموضوعي. الرازي نفسه والطبري قال ويروى عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه قال أنا ممكن أكتب يمكن 300 مجلد في سورة الفاتحة فقط، سورة الفاتحة بس 300 مجلد. والشيخ ابن تيمية عمل تفسير لسورة الإخلاص مجلد كبير في تفسير سورة الإخلاص اللي هي 4 آيات فقط. كم يعني العلم واسع، العلم واسع، إنما احنا ناخد كلمتين عشان نكتبهم في وناخد الشهادة. لا، التفسير الموضوعي هو من اسمه بيتكلم عن موضوع معين، عن شيء معين، وهو ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. النوع الأول تفسير يتناول موضوعاً عاماً من خلال جميع آيات القرآن. أنا أتكلم عن الرحمة في القرآن، أجيب جميع آيات الرحمة، جميع آيات الرحمة بجميع المشتقات، سواء فعل ماضي أو مضارع أو أمر أو مصدر أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو كذا أو كذا أو كذا، تمام؟ يجيب يمسك لفظ الرحمة في القرآن بجميع المشتقات ويبحث عنه ويجيب الآية اللي بتتكلم أو وردت فيها هذه اللفظة ويطلعها، يفضل يجيب يجمع الآيات القرآنية اللي تتحدث عن الرحمة ويرتبها على حسب ترتيب النزول، ما نزل أولاً وما نزل آخراً، يعني ما نزل في مكة أو ما نزل في المدينة. وإيه هو المكي والمدني؟ ها؟ اعتبار المكان ده تعريف المشهور عند العامة، ده تعريف غير صحيح. غير منضبط غير حاصل، لأن في آيات من القرآن وسور لم تنزل لا في مكة ولا في المدينة. إنما الاعتبار أو المقياس الصحيح الذي يعطينا تقسيماً مضطرداً يشمل جميع آيات القرآن والاعتبار الزمني، فالمكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان نزوله في مكة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مكية ولا مدنية؟ مدنية. لا مدنية. مدنية ليه؟ مع أنها نزلت في عرفة، نزلت في عرفة، بعض الناس نزلت في منى بمكة، لكن الاعتبار هو اعتبار الايه؟ الزمن. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مكية ولا مدنية؟ مدنية. نزلت من فتح مكة سنة 8 هجرية في جوف الكعبة، ومع ذلك هي آية ايه؟ آية مدنية. واضح؟ يبقى المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. يبقى أنا برتب الآيات في التفسير الموضوعي على حسب ترتيب النزول. طب في التفسير التحليلي برتبها على حسب الترتيب الايه؟ على حسب ترتيب المصحفي. على حسب الترتيب الايه؟ المصحفي. يعني سورة الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، كذا كذا كذا، ده الترتيب المصحفي. تفضل. سامع. ايه؟ معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن. هناك عندي آيتين، آية تعطي حكم يعارض تماماً الحكم الذي أعطته الآية التي نزلت بعدها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيه؟ والآية اللي بعدها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إيه؟ أني اللي نزلت الأول؟ أني اللي نزلت الأول؟ الثانية اللي نزلت الأول، اللي هي متاعاً يعني سنة كاملة. يعني كانت المرأة التي يتوفى عنها زوجها تمكث في العدة كم؟ سنة كاملة. سنة كاملة. نزلت الآية الثانية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كده في تعارض، في تعارض ما بين الآيتين، تترب السنة ولا أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا نجمع الاثنين على بعض يبقى سنة وأربعة أشهر وعشرة أيام، نعمل إيه؟ ها؟ لا، قال الآية هنا تتعارض تعارضاً حقيقياً، مش تعارضاً صورياً ظاهرياً، تعارضاً حقيقياً. قال فلا بد من القول بالنسخ. هنقول القول بالنسخ إزاي؟ لازم نقف على تاريخ النزول علشان نقول ما نزل متأخراً نسخ ما نزل متقدماً. واضح يا مولانا؟ يبقى هي دي الفايدة. واضح؟ طيب. من باب التيسير على الناس. بص يا مولانا، يكون نسخ حكم أخف أو نسخ حكم خفيف بحكم أخف، أو نسخ حكم بحكم أخف منه. زي إيه؟ زي إيه؟ زي الآية اللي إحنا قلناها، سنة كاملة أبقى أربع شهور وعشرة أيام، صح؟ يبقى ده حكم من الأقوى أو من الأثقل إلى الإيه؟ إلى الأخف. وأحياناً يأتي نسخ من الأخف إلى الأثقل. زي إيه؟ زي الصوم. الصوم كانوا بيصوموا يوم أو اثنين عاشوراء، وبعده يوم أو قبل يوم أو عدة أيام زي ما القرآن حكى. وبعد كده القرآن نسخ الحكم ده وقال فمن شهد منكم الشهر فالإيه؟ فبدل ما كانوا بيصوموا بضعة أيام، ثلاثة ولا أربعة ولا حتى خمسة على أكثر الأقوال، أصبح يصوم كم يوم؟ 29 أو 30 يوم. يبقى ده خفيف ولا أثقل؟ ده حكم أثقل. وأحياناً يأتي حكم، حاضر هقول حاضر، حكم يأتي ينسخ حكم بحكم مساوي له. زي إيه؟ التوجه إلى بيت المقدس في القبلة، نسخ بحكم مساوي له وهو التوجه إلى الكعبة، هي الاثنين سيال أمامك. إحنا هنا في مصر هنتوجه إلى سواء كانت القبلة البيت المقدس أو للكعبة، مش هنتكلف شيء، صح ولا لا؟ إما توجه وجهك هنا أو توجه وجهك هنا، خلاص. يبقى ده حكم إيه؟ حكم مساوي. طب ربنا ممكن يكلفنا بحكم أثقل؟ ما احنا قلنا اهو في ناس حكم بحكم اثقل منه، ربنا ممكن يكلفنا بحكم اثقل. ليه؟ ليه؟ ليه؟ لا، لان الله تعالى يحبنا، والدلاله على حبه لنا أن زاد لنا في العبادة كي نتقرب إليه فيزيد لنا من الحسنات ويرفع لنا الدرجات. من صام يوماً واحداً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفاً. فإذا كنت تصوم 3 أيام أصبح تصوم 29 أو 30 يوم، يبقى بيحبك ولا لا؟ يبقى هو ثقل عليك في العبادة حتى يرفع لك الأجر، والأجر والقدر على حسب الإيه؟ على قدر المشقة. طيب أرد بس على السؤال ده، الأخت بتقول ليه التناقضات بتقولوا عليها ناسخ ومنسوخ، ليه ما يبقاش نسيان من الله حاشاه أو حتى تكون خطأ؟ يعني اللي يقنعني عقلا بأنه مش خطأ، إيه اللي يقنع عقلا بأنه مش خطأ؟ النسخ ايه؟ النسخ انما يعني انما وجد لان يعني ما يتناسب في الواقع الماضي لا يتناسب في الواقع في مرحله من المراحل، يعني قد يكون حكما. يا طب يا مولانا، ربنا علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون؟ هترد عليك تقول لك كده؟ لا، في علم الله. قول يا سيدي. تمام، هو بتقول اقنعني عقلا ان ربنا ما نسيش الحكم. اسمعك التصف الشيخ بيتكلم. تمام، ماشي يا مولانا. بس أنا أقول لحضرتك حاجة يا سيدنا، أنا حينما أخاطب مسلم مش زي ما أخاطب غير مسلم، واحد ملحد، واحد ممكن، واحد مش بيعترف بالقرآن بتاعك ده أصلاً، فأنت بتقول له ربنا قال ما ننسخ من آية أو ننسيها، بيقول لك أنا مش معترف إن في قرآن أصلاً، يبقى إزاي هتقنعني؟ ما تقدرش تقول له، ما تقولوش قال الله، قال رسول الله، صح ولا لا؟ إنما واحد ملحد عشان تقنعه لازم، يعني لازم لازم يكون دليل عقلي توقفه عند حده. والكلام ده هي الكلام ده الشيعة قالوه، الكلام ده الشيعة قالوه، صح ولا لا؟ ولعلمك القرآن استخدم الأدلة العقلية وهو بيحاور المشركين، استخدمها علشان يقول لهم ارجعوا. قول. ما أنا بقول لك هي مش هتعترف أو هو مش هيقول لك بالقرآن. ما هو ده دليل العقلي، لكن انا عاوز دليل عقلي على النسخ. ها؟ من باب الصدق ان هو ذكر الايه المنسوخه. خلي بالكم التفسير ده لسه فيه انواع ثانيه. التفسير لسه ليه انواع ثانيه، وانا يعني المفروض حضرتك تبقى انا عارف، انا بس هو اسمه ثانيه. قول. ممكن تندرج تحت باب السماء الايه التوحيد والعقيده. لا يا مولانا. قول. التدرب ليس نسخا يا مولانا على التحقيق عند اهل العلم. التدرب ليس نسخا. ننسيها لمين؟ لا، ايه هو النسخ اصلا؟ يعني مثلا سيدنا ادم كان الابن طيب طيب حاضر حاضر حاضر. على العموم كلمة النسخ في اللغة لا تأتي بمعنى الإزالة على طول، لا تستخدم في اللغة بأربع استعمالات، بأربعة استعمالات. فخلونا الآن، لأن قضية النسخ دي الآن الجماعة الحديثيين نصر أبو زيد ومحمد أركون ومن على شاكلتهم ومن سار في ركابهم من الحداثيين والعلمانيين، كل دول يقول لك مفيش حاجة اسمها نسخ، وكل دول يقول لك مفيش حاجة اسمها أسباب نزول، وكل دول يقول لك القرآن ده كان صالح لزمان معين، وبيستدلوا كده بالآيات النسخ دي عشان يقول لك إن القرآن ده نص تاريخي، نص تاريخي، يعني الأحكام اللي فيه غير ملزمة لنا الآن. ده بيخاطب الجماعة بتوع الجاهلية. طبعا الجماعة دول هتقول له ده ربنا قال زي ما الشيخ سليمان قال، هيقول لك لا مش هتقدر، يقول لك لا لا الكلام اللي انت بتقوله ده مين اللي قال يا مولانا، وهيجيب لك حته تانية ويدخل وبتاع. لكن هنرد عليهم عقلا بس المحاضرة القادمة ان شاء الله، لان انا ادوني بس محاضرة واحدة في المقدمة، مع ان الدورات اللي قبل كده انا كنت باخد ثلاث محاضرات في المقدمات دي كلها، لكن انا بختصر. تمام، تعالوا نكمل وبعدين نجاوب على الإشكالية دي كلها. وهل فعلا في نسخ تلاوة مع بقاء الحكم زي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؟ وهل في نسخ حكم وبقاء التلاوة؟ وهل في نسخ الحكم والتلاوة معا؟ هنعرف الكلام ده كله، يعني لا تستبق الأحداث، هتعرفوا كل الكلام ده كله إن شاء الله في مادة علوم القرآن مع الدكتور أحمد حسن، وأنا هستخدم كل العلوم وأنا بشرح التفسير إن شاء الله. واضح؟ طيب لو وقفنا فين بقى؟ التفسير إيه؟ الموضوع لسه، ده أنا لسه خدت الموضوع ده ثلاث أنواع. أنا خدت النوع الأول، أنا خدت موضوع باعتبار الموضوع عام في جميع آيات القرآن، أجمع الآيات ورتبها على حسب ترتيب الإيه؟ النزول، على حسب ترتيب النزول. وطبعا عرفنا لما سأل الأخ ليه على حسب ترتيب النزول، علشان هقدم حكم على حكم، أقول في حكم اتنسخ وفي حكم تأخر وفي حكم تقدم وفي كذا وفي كذا، وهاقف مع حكمة الماء الناسخ وحكمة المنسوخ وهكذا. واضح؟ طيب ده اسمه تفسير الموضوعي، التفسير الايه؟ الموضوعي. النوع الثاني من التفسير الموضوعي اسمه تفسير موضعي. مش في بنج كلي خليك تنام كلك على بعضك وقت العملية، أهو ده الموضوعي، تفسير الموضوعي في ثنايا القرآن. وفي بنج موضعي بتاخده في المكان، يعني ربنا يسلمنا وإياكم الأمراض، في تاخده في المكان المعين. ففي تفسير موضعي. إيه التفسير الموضعي ده؟ قال قاعدة كده، كل سورة من سور القرآن الكريم مهما تعددت قضاياها وكثرت موضوعاتها إلا أنه يوجد بين موضوعاتها وآياتها عمود أو رباط يربط آيات السورة من أولها إلى آخرها. يعني عاوز تقول يا مولانا، عاوز أقول إن كل سورة، هعيد تاني حاضر هعيد، كل سورة من سور القرآن الكريم لو أنت أعدت الدقة وتمحص فيها، حتى لو كانت سورة البقرة اللي كم آية؟ 285 أو 286؟ 285 على حسب عد الآيات علماء العدد، وده برضو علم هنستخدمه في التفسير، وليه دلالات وليه إشارات وكذا. طبعا انتوا هتخرجوا مش هتحضروا تفسير تاني، صح ولا لا؟ طيب قالوا حتى لو كانت سورة البقرة، ايوه لو كانت سورة البقرة، تجد ان الموضوعات الطويلة دي تكلم عن الزواج، تكلم عن الرضاع، وتكلم عن الطلاق، وتكلم عن احكام المتعلقة بالنساء عموما، وتكلم عن القصص، وتكلم عن العقيدة، الإيمان بالله والإيمان بالبعث، وهكذا موضوعات متعددة كثيرة جدا في سورة البقرة، إلا أن سورة البقرة نستطيع أن نستخلص منها موضوعا واحدا حوله تدور موضوعات السورة، حوله تدور موضوعات الايه؟ الشيخ إبراهيم خليفة الله يرحمه ده كان شيخ المفسرين في العصر الحديث، وأنا أزعم أنه كان خاتمة المفسرين، يعني ما فيش مفسر هيجي بعده. قال شبه موضوع السورة ده بمحور الارتكاز، بنقطة الارتكاز عند الدائرة. فقال كل موضوع، كل سورة ليها موضوع رئيس، تدور كل موضوعات السورة حوالين الموضوع ده، حتى لو كان سورة البقرة، حتى لو كانت سورة الايه؟ البقرة. شوفوا من أول ما بدأ الله سبحانه وتعالى سورة البقرة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هدى للمتقين الذين يؤمنون، هذه مؤمنين. بعدين قال إن الذين كفروا، هذه الكفار. وبعدين قال ومن الناس من يقول آمنا بالله، دول مين؟ دول المنافقين. يبقى قسمت السورة الناس لكم فريق؟ وقعدت تتكلم، هو مهد بكده تمهيد علشان يتكلم عن بني إسرائيل، لأن في رباط ما بين المنافقين وما بين مين؟ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، ها؟ لمين؟ ألم سامع؟ منين؟ يعني اليهود، هم اليهود والنصارى الذين كفروا من أهل الكتاب. يبقى كان في صلة وثيقة ما بين اليهود وما بين مين؟ الذين كفروا من أهل الكتاب، ما بين اليهود وما بين النصارى، صلة وثيقة بين من المنافقين وبين دولة. ألف السورة بدأت بالتوطئة لتقسيم الناس والكلام على الصنف الثالث الذي هو أشبه الناس باليهود والنصارى أهل الكتاب، وقعدت تتكلم عنهم فترة طويلة عن أهل الكتاب دول، عن بني إسرائيل اليهود والنصارى، قعدت تتكلم عليهم. يتكلم عن سيدنا موسى، وإذ استسقى موسى لقومه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وبعدين يتكلم عن آيات تحويل القبلة، وآيات تحويل القبلة كان المنافقين ليهم دور، وكان اليهود برضو ليهم إيه؟ ليهم دور. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وبعدين يجيب بعد كده يجيب البعث، يتكلم عن البعث ويذكر مشاهد من أناس أحياهم الله تعالى في الدنيا، بعثهم في الدنيا للدلالة على البعث الذي تكذب به بنو إسرائيل، اللي بيكذب به اليهود والنصارى، أو بيكذب به على الأقل اليهود فقط، تمام. ويذكر إبراهيم عليه السلام، ويذكر الرجل الذي مر على قرية. هو مين اللي مر على قرية؟ عرفنا منين؟ منين؟ منين عرفنا؟ منين عرفنا؟ في حاجة في القرآن اسمها مبهمات، في القرآن اسمها إيه؟ مبهمات. أو كالذي مر على قرية، الذي ده من أي الأنواع؟ اسم موصول، ومن صيغ العموم الإيه؟ الاسم الموصول المبهم، صحيح؟ من صيغ العموم الاسم الموصول. يبقى ازاي انا ربنا يقول او كالذي، وبعدين انا اقول ده هو شخص واحد فقط هو فلان؟ ثانيا، القران الكريم لا تتكلم فيه برايك، لا تتكلم فيه برايك، لا بد ان تقف على خبر صحيح صريح يرفع الى المعصوم صلى الله عليه وسلم حتى تستطيع ان تحدد هؤلاء الاشخاص الذين تكلم فيهم القران الكريم. واضح؟ ما فيش نص صريح في حديث يقول ان هو ده عزير، ما فيش. يبقى نتوقف تادبا مع الله، ولو كان مع ايماننا الكامل بانه لو كان في ذكر اسمه فائده لما ابهمه الله. لكن القران الكريم لا يهتم بالأمور الشكلية، المظاهر الشكلية دي لا يهتم بها، إنما يهتم بالعبرة والعظة. هو عاوز يعطيك العبرة والعظة من القصة، مش تهتم باسم الإيه؟ مش تهتم باسم الشخص. واضح؟ وراح ذاكر كذا، وذاكر الطيور الأربعة، وبرضو الطيور الأربعة يجي لك بعض المفسرين يقول لك ده نسر ومش عارف وحمامة وكذا وكذا، كل ده لا لم يأتي في خبر صحيح صريح. واضح؟ شوفوا احنا ماشيين اهو عمالين ناخد قواعد من قواعد التفسير للتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب وبعدين؟ ده في اول السوره وفي نص السوره وفي اخر السوره، انتظر. وفي اخر السوره قال آمن قال ولله ما في السماوات وما في الارض، ها ها عارفين سبب نزول الآية دي إيه؟ الصحابة لما نزلت إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، يعني أنت مجرد ما تفكر تقول الله ده الراجل ده الشيخ ده عمال زهقنا وكرهنا في التفسير، يا ربي خلص ويا ريت ما يجي تاني وكذا، كل ده بيدور في النفس. قال كان الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على هذا الحديث الذي يدور في النفوس. فالصحابة شق ذلك عليهم، قالوا لا ده احنا لو كان الأمر كذلك لهلكنا، واحنا نقول معاهم لو كان الأمر كذلك لهلكنا، إذا كان بس ربنا يحاسبنا على ما نظهره من الأقوال والأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، فما بالك لو كان كمان في الصدور. فشق ذلك عليه، فالرسول غضب وقال لا تكونوا كبني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، لكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى حتى آخر السورة ذكرنا بموقف من مواقف مين؟ اليهود بني إسرائيل، ذكرنا بموقف من مواقفه. فلما المسلمين قالوا كده، الصحابة قالوا كده، ربنا قال لا يكلف الله نفساً إلا ونسخ الحكم الأولاني سبحانه وتعالى رحمةً بنا، تمام، وعلمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر السورة الكريمة. يبقى حتى آخر السورة ذكرنا بمين؟ ببني إسرائيل. يبقى السورة كلها نقدر نقول إن محور الارتكاز بتاعها بتتكلم عن مين؟ طب إزاي يا مولانا أعرف السورة دي بتتكلم عن إيه بالضبط؟ قال عشان تعرف روح نقب وابحث ورسم السورة، عشان تعرف السورة دي بتتكلم عن إيه دور على عنوان السورة، عن اسم السورة، تجد إن اسم السورة هيدلك على الموضوع الرئيس في السورة. طب السورة دي اسمها سورة إيه؟ أنت بتقول ده بتتكلم عن بني إسرائيل، تلعب بنا؟ لا مش هلعب بكم ولا حاجة، تعالوا نعرف. عشان تعرفوا إن علم التفسير ده محتاج ل14 علم نكتسبهم، يعني ممكن نقعد على إيدين المشايخ ونتعلمهم، والعلم ال15 هو علم الإلهام، علم الموهبة من الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن بعد ما يتعلم ال14 علم ربنا ما يفتحش علينا في التفسير، ممكن ما يفتحش عليك في التفسير، نسأل الله أن يفتح علينا فتوح العارفين. علم الموهبة ده عطاءات من الله على قدر إخلاصك وعلى قدر الحال التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ربنا قال واتقوا الله سبحانه وتعالى، نسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى وأن يعلمنا من علمه. فقال اسم السورة البقرة، وانت قلت ان محور الارتكاز هو ايه؟ بني إسرائيل. ازاي البقرة دلت على بني إسرائيل؟ قال بنو إسرائيل دول ليهم صفات ربنا عاوز يحذرنا منها كتيرة جدا، صفات كتيرة جدا، لكن أشد صفة ربنا عاوز يحذرنا منها هي صفة المراوغة عند أوامر الله. صفة المراوغة عند إيه؟ عند أوامر الله. تقول له يا مولانا وأحل الله البيع وحرم الربا، تلاقيه يجيب لك يقول لك طيب أصل أنا مش عارف، أصل أنا مضطر، أصل فيه كذا، أصل أنا هعمل كذا. تقول طيب أكل الميتة عند الاضطرار فقط إلا ما اضطررتم إليه، بعض الناس والضرورة تقدر بقدرها، تلاقي بعض الناس يتحايل ويلف ويدور. هي دي المراوغة، صح؟ هي دي المراوغة عند أوامر الله سبحانه وتعالى، يقعد يلف. ربنا قال لهم تعال اذبحوا بقرة، مش عاوزين يذبحوا بقرة. فقالوا لما نصعب المسألة شوية على ربنا يمكن يسدنا، فقالوا له ما هي البقرة دي عاملة ازاي؟ فقال لهم بقرة عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، يعني ريحوا نفسكم وريحوا موسى عليه السلام. قالوا له ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، يمكن ما نفعتش حكاية السؤال عن الحقيقة والماهية، طب نسأل عن اللون يمكن. فقال لهم اللون، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا في بالأوصاف اللي انت قلت عليها دي أبقار كثيرة، فحددها لنا شوية يعني. فربنا راح محددها لهم حتى إنه لم توجد بقرة بهذه الأوصاف إلا بقرة واحدة، إلا بقرة واحدة، هي دي المراوغة. فأشد قصة وأشد موقف دل على مراوغة بني إسرائيل لأوامر الله كانت قصة الإيه؟ فسمى السورة البقرة، علشان يقول خلي بالكم أنا هتكلم عن بني إسرائيل، أوعوا تكونوا زيهم، واحذروا من أشد صفة وديتهم في داهية، هي صفة الإيه؟ هي صفة المضمرة. أدي سورة البقرة على طولها وكسرة موضوعتها. سورة الحجرات، عارفين الحجرات معناها إيه؟ الحجرات معناها إيه؟ لا، الكلمة معناها في اللغة معناها إيه؟ الحجرات جمع حجرة، والحجرة هو المكان الذي حجرته على شيء معين أو لشيء معين، ومنه الحجر على السفينة، حجرت عليه يعني منعته من التصرف، والحجرة تمنع من بالخارج أن ينظر علينا، وتمنعنا أن ننظر على من في الخارج، صح؟ مش هي دي الحجرة؟ يعني تمنع من الحجر بمعنى الإيه؟ المنع. الحجرات، سورة الحجرات كل ما ورد فيها سلوكيات ممنوعة، ربنا جاي عشان يمنع المسلمين منها، يحجر على المسلمين، اوعوا تعملوا هذه السلوكيات، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذه بيحجر عليك، تلتزم طاعة الله وطاعة رسوله فقط، يبقى حجر عليك ولا لا؟ يعني منعك، منعك من طاعة غيرهما، حجر عليك لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني ما تقبلوش أي أي أي أي خبر، كل ده حجر ولا لا؟ لا يسخر قوم من قوم، والأول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، الأصل هما ما يقتتلوش، يبقى برضو حجر، طب لو اقتتلوا يبقى كذا كذا كذا، لا يسخر قوم من قوم، اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تجسسوا، شوف كل السورة حجر، فكان أنسب اسم تسمى به السورة الحجرات، للدلالة على غرفات أزواج النبي، وللدلالة على السلوكيات التي يحجر الله تعالى بها عليه، واضح كده؟ يبقى شوف كل سورة لها موضوع رئيس. سورة النبأ اللي أول سورة هندرسها، إيه الموضوع الرئيس في سورة النبأ؟ البعث، البعث، الموضوع الرئيس في سورة النبأ هو الإيه؟ البعث، ولذلك المراد بالنبأ عند جمهور المفسرين هو البعث بعد الموت، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني عن اليوم الآخر، عن البعث بعد الموت. السورة كلها بتتكلم عن النبأ، تساؤل المشركين عن النبأ، بعدين قال لهم كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، هم بيكذبوا بالبعث هيشوفوه بعين الحقيقة، يبقى واقع ولا مش واقع؟ واقع. طيب كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، طب ايه الدليل على ان ربنا يقدر يرجعنا بعد الموت للحياة مرة اخرى؟ ادلة كثيرة، ادلة كونية كثيرة مشاهدة في الكون، فقال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا إلى آخر الآيات، كل دي أدلة كونية مشاهدة محسوسة، فكأن الله تعالى يقول الذي قدر على إنشاء هذه الأشياء من العدم قادر على إعادتها بعد وجودها مرة أخرى، لأن الإنشاء من العدم أسهل ولا الإعادة إلى ديدنها الأول أسهل؟ لا، الإعادة أسهل والإنشاء أصعب، فإذا قدر الله على الأصعب والأشد أفلا يقدر على الأسهل والأيسر؟ بلى يقدر سبحانه وتعالى. يبقى جاب لهم أدلة علشان تقول لهم البعث واقع، لأننا خلقت كل هذه الأشياء من وهي أصعب، والبعث ده شيء إيه؟ شيء أسهل، صح؟ طيب ربنا قادر على البعث، البعث ده هيجي ليه معاد معين؟ أيوة ليه معاد معين، وقت معين، إن يوم الفصل كان له ميقات معين، وقت محدد، في علم الله لم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، ما حدش يعرف وقت البعث ده هيكون إمتى. طيب ليه علامات؟ قال هقول لكم على العلامات بس مش هقول لكم على المعاد المحدد، اليوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، البعث ده هيجي بالنفخة الأولى، هيجبي النفخة الأولى، هيجبي النفخة الثانية، النفخة الأولى نفخة الصعق وكله يموت، وبعدين يأتي تأتي النفخة الثانية نفخة الإحياء. ولذلك المراد يوم ينفخ في الصور النفخة الأولى ولا الثانية؟ الثانية. ليه؟ قال فتأتون أفواجا. السياق هو الآن واضح؟ طيب وبعد ما نجي أفواجا؟ ينقسم الناس إلى فريقين لا ثالث لهما. فريق احيانا يعبر عنه القران ابرار، والفريق الثاني فجار، مره يقول مؤمنين مره يقول كفار، مره يقول سعداء مره يقول اشقياء، وهكذا. وبين جزاء كل فريق، وبدا بالفريق الاخر او الثاني، الا ان هذا هو المناسب، لان السوره نزلت على المشركين الذين انكروا وقوع البعث، فناسب ان يذكر لهم العقاب الذي سيقفون عليه عند حصول هذا البعث. فقال ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا، وقعد يذكر عقابهم والاحوال اللي هيكونوا فيها، وبين لينا ان ربنا ما ظلمهمش، انما دخلوا من المكان الذي يستحقونه. فقال ايه؟ قال وكل شيء احصيناه كتابا، يعني انا كاتبين كل حاجه عشان ما حدش يفكر انه ظلم. قبلها قال انهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني ما كانش يتوقعوا البعث، كانوا بينكروه، بيقولوا مش معقول يحصل البعث. تمام؟ خلي بالك بقى، هنا في المشركين الكفار الجزاء ايه؟ وفاقا، يعني جزاء موافقا لاعماله السيئه، على العقاب على قد السيئه بالضبط. تعال روح للفريق الثاني، قال ان للمتقين مفازا، ها؟ وكواعب اترابا وكاسا دهاقا، الى ان قال جزاء من ربك عطاء. قال لك يعني الله يعطيهم على حسناتهم واعمالهم، يحاسب اولئك بالعدل وهؤلاء بالايه؟ بالفضل، يعطيهم عطاء حتى يقول احدهم هذا يكفيني هذا يكفيني. يبقى السوره من اولها الى اخرها تتحدث عن ايه؟ تتحدث عن البعث، وده اسمه التفسير الايه؟ موضوعي. اسمه ايه؟ موضوعي. انا باخد موضوع معين بس داخل سوره واحده، والا موضوع البعث جميع سور القران الكريم في الاعم الاغلب تكلمت واشارت الى الايه؟ الى البعث. يبقى ده النوع الثاني من تفسير الايه؟ الموضوع. النوع الثالث ان تتناول لفظه، كلمه واحده، لفظه قرانيه واحده، او جمله قرانيه واحده زي في قلوبهم مرض، وتتتبع هذه الجمله في القران او هذه اللفظه في القران، وتبين عند كل ايه المعنى المراد بهذه الكلمه داخل هذه الايه. وده علم قديم سماه علماءنا رحمه الله علم الوجوه والنظائر، علم الوجوه والايه؟ يعني شوف اهتمامهم حتى كان بالكلمه، يقول كلمه الصلاه الوجوه والنظائر، علم الوجوه والنظائر، سموه علم الوجوه والنظائر، لفظه واحده يتتبعوها او جمله سموه علم الوجوه والنظائر. يقول لك كلمه الصلاه وردت في القران كم مره؟ وفي كل مره اراد في 11 مره الصلاه الشرعيه، وفي مرتين الصلاه اللغويه، وهكذا. ده الراجل المفسر التفسير، تفسير لفظه في القران الكريم سموه الوجوه والايه؟ والنظر. يقول لك ايه؟ كلمه الخشيه في القران، معنى الخشيه في القران، فيتتبع كلمه الخشيه ويبين معاني الايه؟ الالفاظ، وكذلك كلمه الوجوه. ده اسم الوجوه، يعني الكلمه واحده لكن استخدمت في اكثر من وجه، في اكثر من معنى. تمام؟ او لها نظير. في بقى كلمه قاعده كليه، يقول لك كل لفظ النكاح في القران بمعنى العقد الا مره واحده بمعنى الوقف، معنى الدخول يعني. تمام؟ وهكذا. يقول لك كل كلمة كذا في القرآن فإنها تعني كذا إلا كذا، وهكذا. واضح؟ وده هتلاقوه عند الإمام السيوطي والزركشي في الإتقان والبرهان، عامل كده نوع من أنواع علوم القرآن، الوجوه والإيه؟ والنظارة، تتبع كل الكلمات، وذكر أمثلة. ذاكر الصلاة وذاكر الهدى وذاكر التقوى وذاكر أمثلة كثيرة جدا لمن أراد أن إيه؟ لمن أراد أن يرجع. إن من من من ضمن الأمثلة يقول ينقل عن ابن عباس يقول كل قنوت في القرآن فمعناه الطاعة وقوموا لله قانتين، يعني إيه؟ يعني طائعين، وهكذا. ده اسمه الوجوه والنظائر، ده نوع من أنواع التفسير الإيه؟ الموضوعي. فاضل لنا النوع الكام؟ اللي هو اسمه إيه؟ تعبت ولا لسه؟ أه تعبت. تعبت؟ أيوه أيوه. أنا شخصيا تعبت. أيوه أنا قلت تعبت. التفسير المقارن أو المقارن، إيه الفرق؟ الفرق بين الاسم والمفعول. تقول تاني، مش أنت شيخ خليل؟ درستلها في سنة تالتة يا شيخ خليل؟ وخلصت الوقت ولا لسه؟ مستحيل. بتعمل دراسات عليا ولا لا؟ لو شفت حلو، مستحيل. لعل الله أن يفتح عليك ويعطيك من عطاءات القرآن. مستحيل. قول تاني يا شيخ خليل. مقارن؟ إن شاء الله نستكمل في المحاضرة القادمة، وقدر الله لنا البقاء واللقاء.